حتى بشدة بشدة. فلولا كان من قرون من قبل كل بقية فلولا كان من قرون من قبل من قرون مضية التي ذكر في هذه السورة وذكر كثير منها في هذه السورة يعني الأمم السابقة. فلولا كان من قرون من قبلكم كل بقية يدهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن نجينا منهم. وعسى وجل يتكلم ويشدد على هؤلاء الأقوال التي تكيفوا مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا في الحقيقة أكرمهم حينما أرسل إليهم الأنبياء وبعث إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. رآهم وهم يعرفونهم عاشوهم وعاصروهم وعاشوهم ورأوا المعجزات الأعلية بل ربما لمسوها بأيديهم لكنهم لم يؤمنوا بها القلب. فلولا كان من قرون من قبلكم كل بقية هل أتتك كان فيهم بقية باقية تقدر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتشد عن الخير إلى آخره. فلولا كان من قرون من قبلكم كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ثم كما قد سبق معنا أليس أنكم رجل رشيد ثم لديكم مجموعة طيبة تقوم بالمعروف وتنهى عن المنكر لأن الحمد لله الله تبارك وتعالى لا يهلك أمة هكذا. فذلك في هناك مكان يقومون بالمعروف ينهون عن المنكر ويسلمون الاذان الصاغيه وقلوب الحق الواعيه. فلولا كان من قرون من قبلكم كل بقيه ينهون عن الفساد في الارض. ثم الله عز وجل يوصفهم كالشر كفرهم وغلب عليهم الشر بل وقد سيطر عليهم الشر ومع ذلك كانوا يحلمون اثنين ثلاثه كلا يذكرها الله تبارك وتعالى ولا يصيبها حقا لن يحكي لنا طريقة القرآن في كل صف. ومن أهل الكتاب من يتمنه بكفار يؤدي إليك ومنهم من يتمنه بجلال لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قبل. أهل الكتاب أنصفهم الله كيف يوفق من الأمم. ومن أهل الكتاب من يتمنه بكفار يؤدي إليك كيف يوفق من الأمم. سبحان الله هيك الإنسان يوفق ويتعلم ما يوصف كما قد الإنصاف على الأوصاف ما تضبطش ولا يجب أن تكون شركاء القوم على أن تهتم اعزلوا هو أقرب لكم مع هذه الأعداء آلاف الأعداء كيف تسمعون في الإنصاف بدعة هو الحق وهو الباطل فيهم معنى فيهم 99 بالمئة في الباطل قال فيهم 99 في الباطل لكن واحد من ليس الحق اذكر ذلك الحق لا تحرمهم ولا تصيبهم حقا. قال الله عز وجل ولا تنخصوا الناس اشياءهم ولا تاتوا في الارض مسلمين. شوف فوقك يا شعبي الله عز وجل كيف يؤدي بل قلت في مناسبات الخلق الله عز وجل انصف حتى راى الجبل جبل جبل وصفه الله عز وجل حجاره ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قلوب تحتيه كالحجارة أو أشد قصص حجارة قاسية ثم تسقط الله عز وجل. وإن من الحجارة لا يتفجر منه الأنهار وإن منها لا يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لا ينهدر من خشية الله. فأنصف الحجارة أشياء إيجابية وأشياء طيبة الحجارة ذكر حجارة ماذا عمل الله راح يحسبه ولو جمالا مع إخواننا مع أحدنا شيئا بخطأ واحد منظمة نظمه الحقوق كلها ننسى يا أخي خطأ واحد نترش عنها ليلة ننسى يا أخي وشيء كثير كأن لأحدي على الإنسان أشد من الشيطان وشيطة يهدي لا مليح ألا مليح إنصاف الإنصاف والقرآن خير وصف إذا الله عز وجل هذه الأمم كأشخاص كبيرة حتى إنها استحقت عذاب الله استحقت عذاب الله وشكرا كل أمة كيف عاقبها الله وكيف كانت نهايتها في هذه الدنيا ولا عذاب الآخرة في الشرك والحق. لكن مع ذلك قال الله عز وجل فلولا كان من قبلكم أولو بقية يدعون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن نجيت يعني كده ممنع تبعث أنبياء، ولذلك الجو الله كل خير مكتبه إلى الجو الناس من العذاب. فلولا كانت القبور من قبل كل بقية ينهون عن الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أرسلوا فيه وكانوا مجرمين، واتبع الذين ظلموا ما أرسلوا فيه من مكة تار في مكة تار في مصر تار في ملبس تار في مكة تار في مكة تار في كل شيء، وخاصة عيسى في القوم وخاصة العلة من القوم تجده في الغالي مترفين، ولذلك الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية أمرنا مترفيها فصدقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها دميرا. فالغالي الغالي أن المترف لا يرضى به في ليلة حين سقر الله بما مقدر الحمد لله نعم الناس والصلاة الصالح كان الناس أكثر كل قوم وكل جيل وكل قوم وكل أمة، لكن الغالي أن المترفين من قباب الأموال وأصحاب الدنيا وأصحاب السلطة وكذا الغالي أنهم بعيدة الدين. علاش؟ الاستقامة على الشرع في نظري راح تضرهم راح تحيوا الامتيازات راح تحيوا الرفاهية من طرف العيش فيه. إذا قام الله تعالى فلولا كان في قول قبلهم كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. هؤلاء الظالمون اتبعوا ماذا؟ الطرف الذي كانوا عليه، وهذا الطرف لم يكن منضبطا بأوامر الشرع، لم يكونوا مؤمنين، كانوا جبارين في الأرض، كانوا مشركين، كانوا عصاة مذنبين، ركب من الدنيا وركب من ذلك الطرف في الحياة الدنيا، ولذلك كانوا ظالمين لأنفسهم ولغيرهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وكانوا مجرمين، كانوا مجرمين أولا، الإجرام كان يتم في الإجرام، السبب في الإجرام هو القتل فقط، القتل العنيف، القتل بغير وجه حق عموما هو إجرام، نوع من الإجرام، لكن أعظم الإجرام الشرك بالتشرك بالله، أعظم الإجرام الكفر بالله العظيم سبحانه وتعالى، أعظم الإجرام محافظة دين الله عز وجل، والذي الذي يقتل مجرم ويحارب به الله سبحانه وتعالى على خير وأفضل مش مجرم، على رأس المجرمين والعياذ بالله. إذن واستطاع سبحانه وتعالى المشركين واتبع الذين ظلموا ما أنفقوا فيه وكانوا مجرمين أجرا مؤولا في حق أنفسهم وأجرا ثانيا في حق أقوالهم واتباعهم، لأنهم أفسدوا أنفسهم وأعدوا في الأرض فسادا وحملوا أمرهم على الفساد والفساد والعياذ بالله، وكان يوم مجرمين إجارة أنفسهم على غيرهم عياذ بالله. ثم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلك خسرا، وش تفهم الظلم؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم تفهم كما ذكر كثير من المشركين بالظلم هذا الله عز وجل نزه عن الظلم، يعني الظلم في حق الله حاشاه سبحانه وتعالى وضربه ايضا دليل العدل، يعني الناس اهل الاصلاح واهل الخير ربي يعدلهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اهل القريه مصلحون مؤمنون صالحون طيبون اتقياء مطيعون وهم يحسنون حاشاه، وضرب ربك بظلم العدل ذكر ربك ليهلك القرى بظلمه، يعني بسبب ظلمه لهم حاشا، وجبنا في ظلم شفتها فبعض الشيء قليل محتمل من المقصود، وما كان ربك ليهلك القرى بظلمه وانهم مصلحون المقصود الظلم منهم، ولو ولو ظلم لكن اذا اصلحوا بعد الظلم فان الله لا يعذبهم وان الله لا يعذبهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلمه وانهم مصلحون فيهلكهم صوته ولو ظلموا، لكنهم اصبحوا بعد ذلك تابوا وادابوا واصلحوا فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الناس، فالله عز وجل لا يعذبهم ولا يعذبهم، والتوبه تجوب ما قبلها وتلف ما قبلها، يعني التوبه السابقه والصلاح والاصلاح هذه كلها تلف ماذا؟ تلف الظلم السابق وتلف الكفر السابق والشرك السابق والمعصيه السابقه والذنب السابق، هذا الحلال بمعنى أيضا معنى صحيح معنى طيب لا. وهذا الحلال يتكلم كما يقولون رحمه الله تعالى إذا قام الله عز وجل فلولا كان يقوم من قبلكم كل بقية منهن عن حساب الأرض إلا قليلا مما تنجنبه واتبع الذين ظلموا ما أثبتوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأنتم مصلحون حاشا أمة مصلحة أمة بالخير ما يهلكهم ما يعنيهاش من هذا سبحانه وتعالى والعبرة عبرة عظيمة تحذير ربي تبارك وتعالى بين الناس تحذير ربي تبارك وتعالى بين الناس تحذير ربي تبارك وتعالى بين الناس فما علينا إلا أن نصلح ما فسدناه وحتى لا تصلحوا غيرنا ولو أخطأنا فيما سبق ربما نصلح ودي الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الناس جميعا وما حديثنا ربي عز وجل سبحان الله تعالى دون أن نصلح لأنفسنا دون أن نصلح الخلل الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى لا حبيب ربي اصبحنا اصبحنا الله تعالى عاجزون الحق ولولا كان ان نصلح ما بيننا وبين انفسنا ما بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وانتم مصلحون امه مصلحه دير خير امه طيبه طيبه كاشفه مباركه وتعالى ثم قال تعالى ولو شاء ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مخلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتأتت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين آيتين عظيمتان ما أعظمهما ما أجلهما ما أعظم كثيرهما ولو شاء ربك لجعل الناس يعني هذه الشيء الكافية الإرادة الكافية تعرف على الزوج حاجبة الأم في طريق المشيئة الأخرى لكاش قوة راح تكون في طريق مشيئتك في طريق إرادة ربك عز وجل حتى قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لأن في ثلاث آيات تعالى سورة مباركة اسمع القرآن الحكيم اسمع ربي عز وجل يذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويذكر أقوالهم والغالب على أقوالهم أنهم يخالفون ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكن هي الحكمة كيف قيل من الإثبات الواقعي كيف قيل تعبير ممكن المهم ماذا كان الناس قصر وهكذا قصر في الدنيا إلى مؤمنين وكفار وإلى براءة وفجار ويبقي إلى ما سيكون في الجنة ثم يكون في السعي هكذا يقصرون في نهاية المطاف صح هذا الناس قال ربي عز وجل ولو شاء ربك هذا الكلام هذا يعني لأن ذنوبهم على من ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لو شاء الله عز وجل أن يجعل الناس أمة واحدة على دين واحد على دين الإسلام على دين الحق على دين التوحيد لفعل سبحانه وتعالى ولكن مشيئته دائمة إرادته تبارك وتعالى هذه كي لا يحب الخير ولا يحب الشر يحب الخير ويسهل الخير ويحب الشر أو يعزو كلها الشر جاء فلما ذاب أزال الله قلوبهم إذا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ثم قال تعالى ولا يزال المخلفين يعني بل فيها طمأنة من النجاة بل يشوف فيها كيف تستأمن بها كذا كذا والمعجزة تكون كذا ومع ذلك دائما كانت الأكثرية مكذبة كافرة مشركة وكذلك بالنسبة لأمة كيان المقصود الدعوة بس الشيء على الكبير ولا أكثر الناس ولا خاصة بهم على الكبير راح يقطع الكفر والتكذيب والعناد ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على دين واحد على دين التوحيد والإسلام لكن قال ربي ولا يزالون قوم على الكبير ويقوم على الكبير ولا يزالون مختلفين فيما مضى ولكن حقيقة تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتزكية المؤمنين إلى قيام الساعة وتزكية لكل داعية إلى الله كل واحد يدعو الله كل واحد يحرص الخير في الناس تزكية له ولا يزال المؤمنين لأنك مستحيل أنك تجمع الناس على قلب رب واحد مستحيل أنت دائما تجمع الناس تجمع صوت أهل الكعبة وجمع الأمة ولا في الزمان جمع الصحابة وتبدأ هذا الدين وهذا الدعوة جبت لك حتى تشبع إليك أمر واحد مشكل أنك تقدر دائما بشكل واحد ثانيا تؤدي ما عليك من وجه النصيحة من وجه الدعوة من وجه المعروف من وجه النهي عن المنكر أن كانت مفروش خطة مهمة مزاعة تنفق مش منكم غير واحد تحت مزاعة هذه اللغة وهذا الثاني يرى أنك تقدر من الشر قدر الصبر قدر نفس الصبر عن ربنا أما أنك تجمع قلوب الناس على قلب واحد هذا ليس لك ليس كذا قل كذا ربك لجعلنا أمة واحدة ولا يزال مختلفا النبي عليه الصلاة والسلام كان واحد من الناس وفصلان كان المشرك وكان يهودي وكان المنافق وكان ولا يزال مختلفا هذا القوم فيهم يهود فيهم نصارى فيهم مجوس وفيهم مشرك وفيهم كذاب وفيهم مكذب وفيهم جاهل وفيهم مستعمل وفيهم الى اخره بل واهل الاسلام فيهم خلافات كثيره فيهم خلافات كثيره صح ولا اهل الاسلام بل واهل السنه ما بينهم من الخلافات والله تعالى به ايه لابد الانسان ان يتسلى بهذه الحقيقه بل هو تصدق الواجب بشكل مرتاح له وبالمعنى الزيت عليه وثانيا قلنا الشيء الجديد الذي قال ان شاء الله قبل الانسان من قبل الانسان وهي نصيحه غاليه قلت كل مره تلقى واحد كان يدرس عند العلماء واحد كان يدرس عند العلماء قال لي سبحان الله قال لي استفدت من الفائده على عجبة القلب كلها في شيء من الله راجع ذاتي طبعا هو يرجع داعي يا قضاء يدعو الناس ويعلم الناس قال إذا قفت الشيخ كل شيء نصحني يا أخي الباب وش نصحني قالوا نصحي نصيحة واحدة غالية جدا وش قال قال اعلم أن استئصال الشر مستحيل مش سمح الشر من أرض تحت الحرب قال مستحيل قال ممكن تكرم على جد روح من أعطيك الشيخ جبت الكتاب اللي بشرح الشكر حتى ما تهدر احيانا كالاقرار كالاباء كالكذا يشق على كثير من الناس اما انه يستقيل كالاسم ويقدم استقاله قد يشق للشعب حضره ويجد الضوامه في الصحف عبد الله عبد الله عبد الله ولبليه كثيره ومصيبه عظيمه فرضيه واما يستحق على فرض الله ويقدم العذر والضرب والبرداء وجرامه وقحته وحده العدو الاذى العين من اخر وجود اخر وجدود شكون يستجيب لها الدنيا شكون يستجيب لها الطريقه لا انت غير بالغ بالجيل تذكر انما انت مذكر لست عليه بمسكر صح ولا لا شيطان يقول انت عندك لا تختلف هذه هو فرض سبحانه وتعالى لقال النبي عليه الصلاه والسلام كيف عليك الا الدنيا جيب وجهك تتبنى في الدعوه جيب وجهك بالغ في وجهك تتبنى قدر في الله بس لا ايش تنصح اليوم وغدوه وغدوه وغد الطرق وتسلف النصيحه والهدايا والتكرم والتقرب والتود والمحبه الى اخره وراح تعطي من عقل حاجه اولى ان شاء الله تكون الزيت ما بينك وبين الله وحاجه ثانيه قدر قدر الشر عام عامين ثلاثة ربعة واحد في البيت ليس لديه إنجاز كبير افرح مسجد الله على الشرار وسجد الله عز وجل الذي لا يفضل هذا هو ما تقدش إذا مش الله في مصر الله عليه قال الله تبارك وتعالى وشه ولم يشاء ربه لجعل الناس أمة واحدة ولو زال المحدث فيها إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك كيف بعض الناس ما يعرفوش تجربة الآية وكيف اختلاف رحمة على الإسلام ولكن هو لا يزال مختلفين الى من رحم الله ولذلك خلقهم لاعتبار لا ما قلت بالخلاف كان خلاف خلاف تعالى كان خلاف هو صح احمر خلاف يعقول كما كان في السلف وفي الذكر خلاف تلوى خلاف طفى وعلى خلاف قرار المسلمين انا واحده عند القوى لكن القوى ليس بينها تعارض من جميع الوجوه تبدو السلف انها قاعده أنا يمكن أحيانا أو بين ثلاثة أقوال أربعة أقوال في آية واحدة في كلمة واحدة مليحة كاش أحد أقوال ما كاش تفرض وكاش تعارض وكاش تصادم في نفسها وأحيانا في اختلاف تضاد اختلاف تضاد هذه القرآن ده فيوافق عقيدة التوحيد وأن يذكر تفسيرا شركيا تشكيلا فيه مزندقة بعيد عن الصواب كل البعد بعيد عن الحق كل البعد هذا يسمى اختلاف التضاد تقرا في الشيعه بسم القران واخرى بسم الله عياذا بالله كلمه كثيره في قول الله تبارك وتعالى ان الله يقول ان تذبحوا بقره جاء عرفان كثره بني اسرائيل بالكريم ان الله يقول وش يقول الشيعه ان الله يقول ان تذبحوا بقره البقره هي عائشه الله مش عائشه الا لله والا لله ها هتوه كده من الله كونه تهبال فكيات الله واضح. إذن مرجع قلنا الله تعالى قلنا على الأرض تجعل الناس أمة واحدة ولتجعل المسلمين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولا يزال المسلمين نفسه إنه رحم الله فالذين رحمهم الله لا يختلف هذا هو مش من الاختلاف مش من الاختلاف على جميع صور الاحزاب كيف يختلفون اختلاف ما فيه الامه من الاحزاب طالما قولي هل ترى الامه من الاحزاب ما يشبه هذا الرجل معنا خير معنا خير من نحن هو الذي يتكون من نحن يلقوا عظمه من اب وام بينهما من الاختلاف الله تعالى به عليه وكم هو أكثر كيف يكون المؤمن إن لله وإن إليه راجعون من أحد الخلاف أنا أشتري حبلا ما هو شديد في آيات الأحاديث تحجب قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذل ذلكم واصبروا إن الله نصر إذا ولا يزال المختلفين بعد إلا من رحمه الله لكن رحمه الله صلى الله عليه وسلم يجعل الجميع حديثا رحمه الله إلا من رحمه الله لم يحفظ الله به يختلف يخاف الاختلاف ويكره الاختلاف منهم إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم قال العلماء ولذلك خلقهم أي خلق أهل الرحمة من الرحمة وأهل الاختلاف من الاختلاف أهل الرحمة هم أهل الخير وأهل الفضل يحبوا الخير يحبوا النساء يحبوا الرحمة يحبوا الاتفاق يحبوا المحبة يحبوا المودة يحبوا الاختلاف أكثر بحبهم الرحمة وأهل الخلاف يحبوا الخلاف ويحبوا الفرقة ويحبوا الفساد وإفساد الأرض هؤلاء خلقه لمن يريدون ولمن يحبون والعياذ بالله ولذلك خلقهم ثم قال تعالى وثبت كلمة ربك لأن الذي حسن من الجنة والناس وتمت كلمة ربك تمت يعني صارت كانت وجهة غير ناقصة وتمت كلمة ربك كلمة تمت وتمت كلمة ربك خير لأن جهنم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الناس الذين يستحقون من الناس دون الجنة وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذا الجنة هي على تعجيز نحن تمت الجنة والجنة والجنة الضم والفتح والكبر والشيء الكبير ثم نقول الجنة الجنة بالفتح الاحتمال الجنة هي أصل البستان الذي من الأشجار والحدائق ثم صار معروفا أن الجنة هي جنة الآخرة جعلنا الله وإياكم من أهلها الجنة هذه الجنة بالفتح الجنة الجنة من الجنة والناس أجمعين هذا صوت الناس من الجنة والناس الجنة الجنة يعني الجنة تعرف الجنة الجنة وكيف الجنة بالضبط الصوم جنة ما تسوي الخير الجنة هي الخير الجنة هي الخير تقيك من الشرور الصوم جنة استراحة إذا مش أهلاق الله عز وجل لأن هذه الكلمة وتمت كلمة تمت لا تبديل فيه ولا تغيير ولا معقب عليها وتمت كلمة ربك كلمة لأن أنت جهنم من الجنة والناس أجمعين اسم الجنة الأنزال موقع للقصص الله عز وجل ومن أصدق الله فيه ومع ذلك يقسم أحيانا لما يكون أمر عظيما في مكيدة وفعله لأن أنت موقع للقصص أي كانت وجود هذا القصص محدود لأن أنت كلهم أيضا يوجد فيه مؤكدة لأن أنت جهنم من الجنة والناس أجمعين بعد ذلك أن من استحق تعرف أهلتها بالليل الذين كلهم بهم الدين وبهذه الشريعة صنفان الجن والإنس ولا لا الجن والإنس مكلفون حيوانات بهائم كذا وش مكلف هذا البيت الملائكة وش مكلف هذا البيت الملائكة لا يصعب أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فينا الخير فينا الشر نطيع الحيان المناصب حيانا فينا المؤمن وفينا الكافر والعياذ بالله فينا المطيع وفينا العاصي فينا الاخلاق احنا كيف صفات الجن والانس هذا هو الذي كتبه ربي عز وجل هذا الدين مش تحملون تعلم الجن والانس منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، منهم الصالحون ومنهم الطالحون، منهم اهل الخير ومنهم اهل الشر، منهم اهل الحق ومنهم اهل الباطل. اذا كان الباطل والفساد والكفر والشرك من الجن ومن الناس، هذا هو كامل تنبت في جبل طبعا جبل على كفرهم وشركهم وباطلهم وضلالهم وغيهم. بل يقول اما اذا تابوا واصلحوا ان شاء الله يخلق الله واسع ويرحم الله واسع. لأن من هيكل وتم كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في أن الأعمار جهنم من الجنة والناس، لكن من الجنة الأعمار في الفضة على صورتها ضيقة، على صورتها ضيقة من الفضة الجنة لا تنتهي إلى جنة الأعمار. يعطيك رب عدل وجل هذه الدنيا كاملة وعشر سنين ما كان كلنا نحن بيرش وسعى وسعى وسعى وسعى وسعى بعد كل شيء كان جنا وبيجا كل يوم رب العالمين يخلق لها أهلا يخلق لها شغلين ويخلق لها جنات بلا بلوان فضل منهم وتكرم منهم سبحانه وتعالى. واسأل على أحسن سبب الجنة على أحيانا كيف نفهموا ما نحسوه ما نحسوه كيف نفهموا الناس ونجمعوا الناس ونظلوا الناس ونجمعوا كذا عيالي الله ونحجر الله تعالى ونضيق الله ونضيق جدا أحيانا كيف نفهموا على الناس. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن شاء ربك يجعل الناس أمة واحدة ولا يزال المخلفين إلا من رحم ربك والذي خلقهم وتمت كلمة ربه لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. واصطفى هذا وكنا نقص عليك من أنباء يقص بما يسلم في الإسلام وكنا نقص في تلويذنا وكنا نقص يعني كل ما تحتاج من الأنبياء من أنباء الرسل وأخبار الأنباء جمعتها من أنباء الخبر العظيم في الشارع أنباء الرسل أخبار الرسل السلفيين عليه الصلاة والسلام على قصيدة غزة وقصيدة عليه مجموعة من القصص. وفي القرآن الكريم عدد السلفيين من قصة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال كل ما تحتاجه من قصة الأنبياء وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل أنا قص عليك من أنباء الرسل على ما تدبر به سؤالك. حجبون الفيدة الأولى من فوائد الكسب ستة أنبياء خمس كسب من يكون تعطي القرآن الكريم القرآن الكريم ثلثه قصص تاريخا بلدا حتى لو كان في الصناعة مش حكاية حكمة بلدنا ثم الذي يجوز النبي أن يكسب هذا قصة قصة مفيدة قصة طبعا قصة هذه مش هي قصة. ولذلك الإنسان يقبل يقبل أولاد بتاعه مثل ذلك هو خبز القصص النافعة النفس البشرية مش كل سنة كثير يحب القصص قال كيف يحكيه وخاصة إذا كان يحسن سبب القصص يتبعون ساعة الشهر شنو يتبعون نفس البشرية تحب القصص. ربي عز وجل علم بذلك الناس فقط في القرآن مجموعة كبيرة من هذه القصة طبعا نافعة ما تقصش في القصة وليد القصة هي قصة يتبعون ماشي شخص يقرأ القرآن ماشي شخص يقرأ الأنبياء ماشي شخص يقرأ النبوي لا لا ماشي شخص قصة نافعة فيها العبرة فيها الدروس فيها تربية هادفة ما شاء الله قصة في كثير من القصص وهي بقى شيوخ الأجيال تبعثون فيها طبعا ما كانت تجمع القصص لا كان السماء الأخرى صح كانت في دار الصور الجن والجنة هذه كثير ما كانت السماء الأخرى الآن الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ في عشرة وحفظهم على واحد كل واحد منهم شيء وشيء من الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ إلا لله يحفظ الله بكرينا لكي يقولون يشتاكم الجن والجنة يحفظ ويقصص تكون في الشيء كتاب إذا أنت طرف أنت شفا تتذكر وشير مكتب الزكرة وشير مكتب الزكرة حكايات تحفظون من جودة تحكي هنا بالكتاب وتلقى فيها كثير كثير من العبار والدروس والفوائد التربوية. القرآن الكريم قصص نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن قصة القرآن قصة القرآن الكريم إذا طلعت وجدت في الصوت هو المشبه الكامل بعد الحروب في مجموعة القصص النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام مع أقوى التحول إلى أخره قد تشعر بالصدق وكلا نقص عليك من أن هذا مصر لا نثبت به الوالد لفيدته لتثبيته قد لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام برجع من الناس إذا وهو ولا أحد يعلم والغيب هذا مفتاح واحد من خمسة مفاتيح لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نحرك بعض الأمور لله في الآخر آية ولله من يستنى وليكم وإليه يرجع الأمر كله كل حاجة حجة وأنت إلى ربك المنتهى نهاية له باجتماع عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يرى أين المفر نهاية عنده إلا إلى ربك الرجعة كل حاجة ولله من يستنى وليكم وإليه يرجع الأمر كله الناس يرجعون والأعمال ترجع إلى الله والصلاح والصلاة ترجع إلى الله وهكذا وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده المطلوب منك عمله فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى كذا إياك تأخذ وجهة الإنسان فاعبده لأنه مكلف بالعبادة وهو مكلف بأن يعينك سبحانه وتعالى إياك نعبد وتتعبد وهو يعينك إياك نعبد وإياك نستعين فرض معونة تعالى كما قال الرب نعبده كما أمرنا ويرزقنا كما وعدنا وهناك الله عز وجل تعبده وتوكل عليه عبادة والتوكل على الله عز وجل ما ترك يقضي الحاجة بتاعك ويخليك تدعى تبدأه حق العبادة والكفاية على قدر العبودية يكفيك الله عز وجل إنها قاعدة قاعدة ربي عز وجل يكفيك ما أهمك وما أغفرك وما أملك وما أزعج وما أقضى مضجعا وما أزهد عنك النوم الشيء كان يقضى فيك من ذلك ما يقضى تقضى عليها الفاجر بالعبودية الحق لما تكون عبدا صادقا حقيقيا لله تبارك وتعالى عقل العلماء الكفاية على حسب العبودية وصلى الله عز وجل القرآن أليس الله بكافي عبدا أليس الله أليس الله بكافي عبده ويخوفونك من الذين من دونه ومن يؤمن بالله فله هذا باب القيم قال كفاية على قدر العبودية على حسب العبودية قد تكون عبوديتك بعض متابعة قد يكفيك بعض ما أهمك وأغمك وأغمك وأقض مرجعك إلى آخره هذا قد تكون عبوديتك ضعيفة قد ما ربي عز وجل صالحا وأعز من المغلقات مما يقلب مضجعك ويذهب عنك النوم ويذهب عنك الرعب ولله غير السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون اخر وما ربك بغافل عما تعملون هذه حديث اساس المؤمن وعلا وبمشرف اهدي الخير ما تخاف اخرج خيرا بالخير الذي بدك بالشكل اهدي الخير ما تخاف الله عز وجل لا يضيع أجر المسلمين وإن شاء الله تبارك وتعالى وما ربك بغافل عما تعملون وعيد بسبب المشركين والكفار وأعداء الدين والظلمة والمستبدين إلى آخره وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون موش خاصة إن الله يمهل ولا يمهل يمهل إذا خاف ما أعطاك في الفرص في الفرص لكنه خشاه يهمل خاف لا يخفى عليه خافيه تبارك وتعالى اذا اخفى عليها ولله غير السماوات والارض واليه مرجعكم كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بعض الخشاوي سيكون غافلا عما نعتمد نحن او ما عما يعمله الظالمون والمجرمون معاشر الكرام في هذه الايات المباركات وهي اخر الايات في سوره هود فوائد الحداث نحاول ان نذكر ما يسره الله عز وجل منها الفائده الاولى ما يهتم الناس بالخير ما كان فيه فليامر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويرشدهم ويوجههم الى الخير فتلك الامه فيها ناس يامرون وينهون كان مجموعه من الخير اعتقد ان شاء الله في امه مشهوره أمة ليس معدة وصف معنا الآيات الإيمان في هذا الصدد فلو كان من قبلكم كل بقية يذهبون عن الفساد في الأرض لازم الأمة يكون فيها مجموعة من الناس يرجعون إلى أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر منها حكمة الله أن تعرف الذي لا ينضبط يقود الى الاجرام ويقود الى المهمله الحرام. الطرف غير المنضبط اشتق على الارض قوى تبارك وتعالى واتبع الذين ظلموا لا اتلف فيه وكانوا مجرمين. الذي اتبع الطرف والذهن له الموجود في غير الحق راح يكون في الاجرام في حق نفسه وفي حق غيره والعياذ بالله. وعلى السنه بعض الناس لكي ينتظرون منهم امه وكذا في اعتبار فيها كذا فيها كذا فتحوا المجال الواسع لهذه الهيئه الترفيه وهي الطرف والذهب داعش الخدم ام يغطي الامه ام يشكلها في الدين تاعها الاحداث تاعها المبادئ تاعها امه نفي الجوع بطاله كذا باش تنقذ الامه من هذا الشيء يدخلوا في المجال الواسع. ربنا مش رايح يوديك يجيبوا الكفار يرقصوني يفكوا يكذبوا الى اخره الا اليه والى اليه راجعون او فزت فيه عياذا بالله. واتبع الذين ظلموا ما اتلفوا فيه وكانوا مجرمين. انسان يجوز انه يوافق عن نفسه في الحلال في المشكلة تكسر وتضحك وتحوش مع اهله وكذا وتلعب بالحلال اكمل الضوابط الشرعيه هذا الإنسان يفتح الأمر على عواهنه دون قلق ولا ضرب إلا إليه وإلا إليه راجعون. هذا يقول كما قلنا إلى الإجرام في حق نفسك وفي حق غيرك والله المستعان. منها حق الكبار أن الصلاح والإصلاح أن الناس من المخاوف لمن لم يكن فيها صلاح يصلح في الفكر وتشجع على إصلاح غيره. هذا الشقاء يؤذي الأمة من سائر ومن جميع المخاوف. الاتفاق رحمة والفرقة على اتفاق على الأمة على الخير رحمة ويدخل وجه الأمة على الخير رحمة والاختلاف دائما يوصف بأنه عذاب. إذا فلنحذر من الاختلاف ولنحذر من الافتراق قدر المستطاع قدر المستطاع. رأي في الأشياء إذا ما قدروش إلا دار عقلي وعملي وكذا كل واحد شو مشطار كلمة في مجال لا تذهب لأن الكذب تحيي أشياء لا تذهب فيها لك ولا ينبغي أن تذهب فيها أشياء قطعية في الدين تعالى أشياء كذا لا تذهب فيها مع شعر الكذب. ثم الإنسان الحمد لله يفي الخير تجده دائما يدعو إلى الإله يدعو إلى الإحداث يدعو إلى الإله في القلوب حريص جدا على هذا. والإنسان يشوف دائما بمشكلة الأمة بمشكلة الكلمة هذا الإنسان فيه خلل وإن زعم أنه يدعو إلى الحق إن من دون دعوة الحق أنك تدعو الأمة إلى الإله فيما بينهم وعن وجه الحمد لله حتى نستخلفه نتمسك بحمد الله جميعا واعتقد بحمد الله جميعا ولا يتفضل عندنا عندنا في الله عندنا القرآن السنة في الحضور حوله وما هو محتاج إلى ذلك إلا سبحانه وتعالى. منها حفظ الله من فوائد تقرير مشيئة الله عز وجل النافذة فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فرقا ويقل من يشاء ويخدم ويبتدع عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله لا رد لقضائه لا معقب الحكم لا زمن لامره كما قال ابن الطحاوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ومنها باطل فيهم بيان بعض صوره القصص القرآني منها تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام منها تقرير نبوة عليه الصلاة والسلام ومنها أن فيه موعظة وذكرى للمؤمنين والمؤمنات وغير ذلك. من الفوائد أن علم الغيب لله وحده لا شريك له. ومنها أن مراد الأمور كلها لله سبحانه وتعالى بدءا وعودا وانتهاء. ومنها حفظ الصلاة وجوب عبادة الله وحده لا شريك له اعبده وتوكل عليه وجوب العبادة. وعلى هذا الشيء يرضي عز وجل خلقنا خلق على أي شيء لعبادته تبارك وتعالى. ولذلك كل شيء أمام العبادة يهون كل شيء أمام العبادة يهون والدولين هو الحق فقط الدولين تلك هذه الحقيقة. فكان الوحيد فيه ربما سقط في وسط الصف في الصف من شدة الجوع لكن عمر تسعة واحد من الزعر ولو واحد منهم ارتد ولو واحد منهم كفر الحمد لله كانوا فالحين كانوا مستقرين كانوا مسرورين كانوا راضين بهذا الدين ثم عرفوا اني اعرف شيء رب كرمهم في كل دين بعد ذلك يقول الامر عنه الأرض فيها الدين يأتونها من كل حد وصوب، وإن كان الدين وإن كان الخير وإن كان العلم وإن كان السنة وإن كان كذا وإن كان طاعة يأتونها من كل حد وصوب. لا يبالون بكثرة ذات النبي، لا يبالون حين فكر بالفقر. والعكس الأكس ربنا عز وجل أمر بمغادرة الأرض التي لا تقام فيها الدين، أمر بالهجرة التي هاجر أن تكون أرض الله ويكون عدلا فتهاجروا فيها، فذلك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا شو أنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن الأرض محجورة مع الملائكة؟ ألم يكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما وما ربك بغافل عما يعملون. الكتاب للعزيز. كما قال الله عز وجل: لا يعذب القرى الظالمة إلا ثابت وأمامة وأصلح في نقل نسمعها ونقل شفنا حبيبها. ثم النفوس حفظه الله تنفس بغيرها، النفوس تنفس بغيرها وتبتدي بغيرها. مثل حديث الله تعالى في هذا هو الطريق. يا هذا هو الطريق مصطلح، لك عارف كنت تأكد صحيح وحده وتكون مع الناس بالشيء. وكفرت هذه الطريقة وحده تبدأ تشيء. صحيح تعرف في ناس تبدأ في ناس وليس. حد لا تشجع. شوفوا البعض. حد لا تشجع في صوم وحده. خاصة وحده صار. لكن كنت مبينها صيبة. حد لا أرى صوم جدا. لأن مثل هذه الشيء دولية على الاقتداء بغيره. يشجع بعضنا بعضا بخير. لا شيء خير نجتمع عليه والنفوس التي كنا تبنى على الاقتداء بغيره. ورب عز وجل قص عليهم قصص القران بس يمكن اجل حاجه نتبعوه مقتدين نقتدين نتبعوا وحاجه لي مش مليحه نبعدوا عليها نتبعوا خاطر لي بس مش ربي عز وجل قص القصص في بعض قوم عز وجل اولئك الذين هداهم الله 18 من هذه القصص عليه الصلاة والسلام. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. تبع الهدى تبع طاعة الحكم فبهداه مقتدى. ونحن ذكرناها في عدة مناسبات قلنا بلي الإنسان هذا اليوم هذا شخصية لا تتكون بالاقتداء بدون التشريع تكون ذات شخصية بالاقتداء وحتى يحتاج كما تشيء. ولذلك بعض الأمر بالاقتداء الصالحين الأنبياء المرسلين لقد كان لهم في رسول الله أسوة. هذا قدوة هذا تختلف. اليوم في علوم النفس وعلوم الفرقية يذكرها يقول لك الإنسان كل إنسان إنما هو مجموعة من القدوات إنما هو مجموعة قدوات مش مقدودة. إذا أصبت ما يتبعه مش مسلك من كده هو مسلك هو إنتليجنس هو إلى آخره. قد تأثر وحدة وزميل أو فقس يبدأ يتبعونه في الحركة تاعه ما تنزلس تكون في حركات معينة ما كانش في زي كده عرض القدس واحد خمس ستة واحد مليون من الشباب لم يعد خمس الشباب حتى لو ديه بس ده في السجن واضح انه مقتدي خلي عبد الواحد مقتدي يحكي يتبعو في المسلوس يحكي يتبعو في الكتاب تاعه طريقة تحية الشعر تاعه إلى آخره. هذا اللي يصير يكون شكل فشكل ويكون شخصية تاعه مجموعة من القدوات. إذا ما عزم اختلفش بقى غير عقبة القدوات واضحة جدا جدا وقت كريم وشكل فشكلية في القدوات وشكل في الوقت أنا صح أنا القدوات صالحة من اليوم صدقني كريم بعض الأصحاب حتى في كل قوم بنو سعد كائنات صالحين وكائنات الأخيار تقدر تتبعهم تقتدي بهم وتقول لي علاش تتبع فلان وفلان يبارك علاش تتبع انت مخك عارف هو عارف كله المخك العالم عارف كله خليك في عالم الله خليك تسمع حتى تفرق عن العقل روح تبع الاشرار اولئك الذين هدى الله فبه هداه مقتدى. وكان من الأمثال تتم بكم عشرة الظلم كانوا حماية سائرة يقول طلاب الإيمان صحيحة يقولوا يدوم الكفر ولا يدوم الظلم صح؟ طبعا مش من الحالة مش من الحالة وبيحكي الواقع يدوم الكفر ولا يدوم الظلم صح ولا مش صح؟ صح صح تجد الجزاز الظلم عند القرآن يكون عند القرآن ولكن الظلم صح صح الظلم كما قال الخطيب رحمه الله الظلم مؤذن بخراب الامر خرابه والله العظيم. ولذلك كان في الكتاب لا يقولها كلمه رفيعه جدا كلمه ذهبيه جدا وش كان يقول ان الله لا ينصر الدوله الكافره ولا الدوله العادله وان كانت كافره ويخذل الدوله الظالمه وان كانت مسلمه. هذا على مستوى دول وهذا امر مشاهد كيف يجب تسقط هذه الدول ولو ان يسمع فيها الاذان في هذه الفئه المسلمين فيها كذا وكذا كذا لكن الظلم انتشر فيها كانتشار لذلك الهشاش تسقط كل شيء على فيها الظلم يدرك الظلم يكسب يهدد يخطر شو فيها والعكس القدوم الكافره مش انت في الكبرى مش انت الموظف الكبرى يمنح الإيمان مع العدل، هذول الإيمان، الإيمان مع العدل، لكن إذا ما كانش ما تشتم ما تشتم الإسلام تشتم على الأقل يكون فيهم العدل الوجه لا تظلمنك إذا ما كنت مبتدعا فالظلم أشوه يأتيك بما ذلك تنام عينك والمظلوم مبتدع يدعو عليك وعلى الله إذا ابتدعت ظلما الظلم ظلمات يوم القيامة قلنا على مستوى الدول وعلى مستوى الأخلاق والظاهرة على مستوى الأخلاق الإنسان يظلم مقبرا يظلم يظلم عن الصوت والواقع على الشر إلا لله وإلا إليه راجعون خير شيء في العالم الظلم في الصوت الصوت يكون مدويا يكون مدويا في مقالك فأنت في العشرون على ذلك كيف يحبك في الخير فكيف على الصوت هذا قلوبه ما طار طير الوظفة إلا كما طار وقع يرفع الزاد فحتى كفر موجعة حقيقة صلى الله جل وعلا نشر الله وشوفوا في الكون وشوفوا في الحياه تاعنا ان شاء الله تكون كلها عبره تكون عبره ودروسا لنا ان شاء الله ان تمسك بديننا الى كل هذه الليل الى تقي ربنا عز وجل الى سبع الطرق المستقيم لما تروح وسمعت ما طيحوا انطلقوا وغضوا وخذوا فاعتوبوا ثم رجعوا وندموا وخسوا انفسنا الله جل وعلا ان يردنا والمؤمنين والمؤمنات الى الحق ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه حقيقه مع الشيطان ازمه بشهاده معلش هذه اخر حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تدرج ان شاء الله يذكر بعض ذكر العاده حول وجوب التطهر في هذا الدرس ونرجع الصلاه الثانيه وماذا كيف نراجع الشيخ كل مراجعين كيف يكون صلاه المحاضره يكون مراجع الشيخ المعلومات اللي كنا نستفسر ان شاء الله تكون اهم المعلومات اللي عندنا ان شاء الله في حوزه دي ونسدوا بعضنا ونجاوبوا ونحاولوا يتصحح معنا كذا يحفظ يستفيد المراجعه يحفظ بعض الحصص يستفيد ان شاء الله يحفظ جميع الحصص يستفيد كل المستفيدين ان شاء الله ربنا يرحمكم ويحفظكم سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.